ظلت المرأة التي تتسول في المحطة تكرر أنها لم ترى أحدا، ولكنها ما لبثت أن نطقت بشيء آخر غير تلك اللازمة: أنا لا أعرف شيئا. قالت إنها رأت امرأة ترتدي جلابة بلون أزرق فاتح تدخل من باب الخروج. أضافت: خرجت دون أن تتصدق علي ولو بسنتيم، لم تنظر إلى جهتي، مضت مسرعة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. وليدة في مرحاض المحطة. في المحطة الطرقية تجاهلت المرأة ذات الجلباب الأزرق الفاتح تلك اللوحة التي كتب عليها: يمنع منعا كليا إدخال الأمتعة إلى المرحاض. لعلها لا تعرف القراءة. في كل الحالات لم يوقفها أحد وهي تمضي إلى داخل بيت النظافة. قد يكون مر ربع ساعة لما غادرت المرحاض، حتى المنظفة لم تكن هناك في تلك اللحظة من ذاك الثامن من ماي من العام 93-900 و1000. في المحطة الطرقية لفاس تفضي الباب إلى شارع أبي بكر بن العربي، وما لبثت المرأة أن ذابت في تلك الحركة التي تمضي في كل الاتجاهات عند مدخل المحطة الطرقية. مثل هذا المشهد قد يتكرر عشرات المرات عند مرحاض المحطة دون أن يثير اهتماما ولا استغرابا، ولكن الذي أثار الانتباه تلك الصرخة المدوية التي أطلقتها المنظفة بعد أن دخلت المرحاض. اكتشفت على الأرض مولودا لف بعناية في غطاءين أو ثلاثة. كان نائما ولكنه استيقظ حينما صرخت المنظفة. خرجت تولول. لا أحد سينفي عنها تهمة التواطؤ مع تلك التي تركت وراءها الرضيع على أرضية المرحاض. أسرع نحوها الحارس وشرطي كان هناك. حين نطقت بما جعلها تصرخ، تقدم الشرطي نحو باب مرحاض النساء. كان الرضيع مكانه يصرخ. كانت الكومة الصغيرة من الأثواب التي لف بها تتحرك. طلب الشرطي من الحارس ألا يدع أحدا يدخل إلى دورة المياه. أغلب الذين منعوا من الدخول انتابهم الفضول وظلوا يقفون هناك ينتظرون أن يأتيهم النبأ اليقين. شاع أن إحداهن تخلت عن وليد في المرحاض. كانت تعاليقهم شتم ولعن واستنكار. منهم من وقفوا يقرؤون تلك اللوحة التي تقول: يمنع إدخال الأمتعة إلى المرحاض، وكأنهم يكتشفونها للمرة الأولى. ثم عاد الشرطي ومعه شخص آخر، لعله المسؤول الأول عن المحطة. تقدم بدوره نحو مرحاض النساء، أطل دون أن يدخل. كانت كومة الأثواب الصغيرة قد هدأت. يتلهف الفضوليون إلى معرفة تفاصيل الذي يجري. الحافلات تواصل مغادرتها المحطة مخلفة وراءها دخانا ذا رائحة قوية. ووراء من تحلقوا جهة المراحيض يواصل المسافرون تدفقهم داخلين وخارجين يحملون أمتعتهم. بدا أن المسؤول عن المحطة ينتظر وصول فريق من الشرطة القضائية. لم يطل الانتظار، فقد شهد حارس المحطة يأمر الناس بالابتعاد وتمكين الشرطة من الوصول إلى مرحاض النساء. كانوا ثلاثة أفراد، كان أحدهم يمسك ملفا بينما في يد آخر آلة تصوير، ثم رؤي وميض الفلاش. حمل أحد أفراد الفريق الوليد. أعناق كثيرة كانت تتدافع. قالت امرأة إنها أنثى لأنها لفت في أثواب وردية. وبينما مضى رجل أمن إلى السيارة يحملان الوليد الذي ترك في مرحاض النساء، تقدم الثالث إلى المنظفة. قالت إن التي تخلت عن الوليد هناك إنما فعلت في غفلة منها. لعلها تحينت تلك اللحظات التي تغيبت أثناءها، ادعت أنها ذهبت تسأل عن رسالة كانت تنتظر أن تأتيها من أقارب لها في مكناس. كان أغلب الفضوليين قد اتبعوا من حمل الوليد إلى سيارة الشرطة. لاحظ الضابط الذي كان يسائل المنظفة أن امرأة تتسول تتخذ لها مكانا مقابلا للمراحيض. توجه إليها، لم تستطع أن تخفي من عينيها حالة الإرباك التي اعترتها. قبل أن يسألها الضابط بادرت إلى القول إنها لم ترى شيئا، ظلت تكرر أنا لم أرى شيئا، أنا لم أرى شيئا، بل إنها همت بالنهوض من مكانها. أشار إليها الضابط أن تظل حيث هي. وكيف عرفت أنني سأسألك وعما سأسألك؟ ظلت المرأة صامتة، لما لا تجيبينني؟ أنا لم أرى شيئا، كررت المرأة. منذ متى وأنت هنا؟ لست أدري، كانت تنظر إلى الأرض. ألا تدرين الساعة التي حللت فيها بهذا المكان الذي كنت تجلسين فيه؟ في كل الأحوال يجب أن ترافقينني إلى المفوضية. أنا لا أريد الذهاب إلى المفوضية، بل ستذهبين وحالا. طلب الضابط من المنظفة أيضا أن ترافقه إلى المفوضية. كانت سيارة شرطة تنتظرهم في مدخل المحطة. عند الاستماع إليها ظلت المنظفة متمسكة بأقوالها ودلت على السائق الذي مضت لتستلم منه تلك الرسالة التي بعث بها أقاربها من مكناس. ظلت المرأة التي تتسول في المحطة تكرر أنها لم ترى أحدا، ولكنها ما لبثت أن نطقت بشيء آخر غير تلك اللازمة، أنا لا أعرف شيئا. قالت إنها رأت امرأة ترتدي جلابة بلون أزرق فاتح تدخل من باب الخروج. كانت تحمل في يدها ما بدا وليدا. تجاوزت المراحيض وتوقفت قليلا ثم عادت. ظلت تنظر جهة مراحيض النساء وكأنها تريد التثبت من شيء ما. كان المارون من هناك قليلون. ثم دخلت المرحاض المخصص للنساء. طال مكوثها هناك. كانت المنظفة غير موجودة لحظتها. ثم خرجت ذات الجلباب الأزرق الفاتح دون أن تتصدق علي ولو بسنتيم. لم تنظر إلى جهتي، مضت مسرعة. في تلك الأثواب التي لفت بها الوليدة، الآن تم التعرف على جنسها، لم يعثر على شيء. تم نقلها إلى دار للحضانة ريثما يتم فك اللغز الذي يحيط التخلي عنها في مرحاض النساء بالمحطة الطرقية. أكدت المرأة التي تتسول أنها قادرة على التعرف عليها إن رأتها مرة أخرى. حين تحليل أقوال المرأة تلك التي تتسول وقد بدت مصدرا وحيدا لمعلومات تبقى شحيحة، مال المحققون إلى أن تلك التي ألقت بوليدتها في المرحاض قد تكون تسكن فاس، وعلى وجه التحديد حيا قريبا من المحطة الطرقية. لم يكن أمرا سهلا البحث في أحياء فاس القديمة عن امرأة لم يتوفر حولها ما يكفي من المعلومات. نساء كثيرات ترتدين جلابيب بلون أزرق فاتح، ولكن الباحثين الذين لديهم خبرة طويلة خاصة لا يستبعدون أن تعود المرأة إلى المحطة، فربما ساقتها عاطفة الأمومة إلى تفقد المكان الذي ودعت فيه مولودتها. ربما كان الأطباء قد رجحوا أن تكون الوليدة التي عثر عليها في مرحاض النساء بالمحطة الطرقية ازدادت قبل 3 أيام على أبعد تقدير. تم تفحص سجلات مستشفى الولادة. خلال تلك الفترة كان عدد النساء اللواتي وضعن أحمالهن يقارب 25 امرأة. كان يتعين البحث عنهن والتأكد من أنهن ما زلن تحتفظن بمواليدهن. لم تكن عملية سهلة. الذين تم تكليفهم بالتقصي تمكنوا من زيارة 18 أسرة كانت كلها تحتفظ بمواليدها. كانت عملية شاقة. لم تكن العناوين كلها دقيقة. مر أسبوع كامل. من حين إلى آخر كان أحد الباحثين يتفقد تلك المرأة التي تتسول في المحطة والتي تبقى الوحيدة التي رأت ملامح تلك التي يفترض أنها تركت وليدتها في المرحاض واختفت. ثم حدث الذي توقعه المجربون من الباحثين. كان المكلف بمتابعة المتسولة بصدد الحديث إليها لما مضى نظرها إلى جهة المراحيض. قالت له أظنها هي، أظنها هي. التفت الباحث جهة المراحيض، رأى امرأة بجلباب أسود تدخل. طلب من المتسولة ألا تتصرف بما يثير الانتباه وأن تركز على وجهها حين تكون مغادرة. لم يمر وقت طويل، غادرت تلك التي ترتدي جلبابا أسود بيت النظافة، ألقت بقطعة نقدية في الصحن الذي وضع على كرسي المنظفة. مرت أمام المتسولة والباحث، لم تطل إليهما النظر ثم خرجت. أكدت تلك التي تتسول أنها المرأة التي رأتها تخرج من المرحاض قبل أسبوع، وأنها تلك التي تخلت هناك عن مولودتها. تبعها الباحث، كان حريصا على ألا يثير الانتباه. مرت بمحاذاة ساحة بوجلود ثم توغلت في المدينة، بدا أنها غير مكترثة لما يجري حولها. مضت عبر الطلعة الصغيرة ثم دخلت دب بن عايش، كان الباحث يقتفي أثرها، ثم رآها تطرق باب منزل، ما لبث أن فتح ودخلت. لما وصل كان الباب قد أغلق. دون العنوان وعاد أدراجه، مضى إلى المفوضية يبلغ رئيسه بما انتهى إليه البحث عن تلك المرأة التي تخلت عن رضيعتها في مرحاض المحطة الطرقية. دون ما انتظار تحرك المسؤول عن التحقيق، يرافقه الباحث وضابط آخر. كانت الساعة تقترب من الثانية بعد الزوال لما طرق باب ذلك المنزل في درب بن عايش. قدم رئيس الفرقة نفسه للمرأة التي فتحت الباب، سمحت له بالدخول، سألها عما إذا كانت بالبيت امرأة وضعت حديثا، ولكنها نفت. بدا له أن الأمور قد تعرف بعض التعقيد، فإما أن المرأة لا تعلم، أو هي تعلم وتتستر على الحقيقة لسبب من الأسباب، أو أن تلك المتسولة أخطأت حين دلت على تلك التي اتبعها باحث الشرطة. في جملة الوثائق التي حملها الضابط المرافق لرئيس المحققين لائحة بعناوين النساء اللواتي وضعن أحمالهن بين الثاني والثامن من ماي، كانت ضمن الوثائق التي أودعت ملف البحث والتحري. أخرجت اللائحة ولم يلبث الضابط أن توقف عند العنوان الذي يوجد في درب بن عايش. أعاد الضابط طرح السؤال على تلك المرأة التي تبدو وقد تخطت 50، قال لها إن كانت تعرف عادل المنقوش. كان للسؤال وقعا مجلجلا في نفسها، احمرت وجنتاها واضطربت، ثم ظهرت من ورائها امرأة شابة. أنا عديل المنقوش، نظر إليها الضابط مطولا. تعلمين لما نبحث عنك؟ كانت المرأة الخمسينية خافضة بصرها، ثم ردت المرأة الشابة وبلا تقديم ولا تمهيد، هذه المرأة لم تترك لي من خيار سوى ما قمت به. في المفوضية أثناء تعميق البحث معها علم المحققون أن عديلة ذات 24 سنة تعمل خادمة لدى تلك الأسرة، وأن ابنا لصاحبة البيت يوجد في فرنسا لمتابعة الدراسة أغواها بأن ادعى ولهه بها. كان في عطلة، وقعها أكثر من مرة، ولما ظهرت عليها علامات الحمل كان قد عاد لإتمام دراسته. قالت إن المرأة أمه حاولت أن تقنعها بالإجهاض، ولما لم تقتنع أرغمتها على ملازمة البيت حتى يقرب موعد الوضع، ثم أرغمتها على التخلي عنها وأن تنساها. قالت إن المرأة كانت توهمها بأن ذاك شرطها لتتخذها زوجة لابنها ذاك الذي يدرس التجارة في فرنسا. تمكنت عديلة من معانقة والدتها من جديد مؤقتا، فقد بدأت مرحلة المعالجة القضائية لحالتها. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.